بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 31 بعد المئة، هذا هو المجلس 32 بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب ميراث الحمل. من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت، ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه، ولا يدفع لمن يسقطه شيء، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه، ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها، ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ميراث الحمل. واضح من العنوان أننا سوف نبحث ميراث الحمل، يعني الذي في البطن، ليس موجودا لكنه في بطن أمه. فهذا الذي في بطن أمه هل له ميراث؟ نقول: نعم له ميراث. طيب، في بطن أمه لا ندري هل هو واحد أو اثنان، هل هو ذكر أو أنثى، لا ندري. فما الطريقة؟ الطريقة أننا سوف نعمل باليقين. هذا هو خلاصة الباب. فميراث الحمل سوف نعامله باليقين. كيف اليقين؟ يعني أننا سوف نحتاط في هذا الحمل، والاحتياط كما سيأتينا بعد قليل إما أن نعتبره ذكرين أو أن نعتبره أنثيين، هذا هو الاحتياط. فنقول نفترض أن هذا الحمل أنه ذكران، فهذا الأحوط. في بعض الصور يكون الأحوط أن يكون أنثيين يعني بنتين، فنأخذ به. وهذا يختلف على حسب المسألة. فإذا رأى الإنسان الورثة وحصرهم، فإن كان الأحوط أن يجعل الحمل ذكرين نقول عامله معامل ذكرين، وإذا كان الأحوط أن يجعله أنثيين فنقول اجعله أنثيين. والمسألة كما قلت لك تختلف. طيب، أليس في احتمال أن يكون أكثر من ذكرين؟ أليس احتمال يكون أكثر من أنثيين؟ فنقول ممكن هذا، لكن هذا قليل أو نادر. وأما أن تكون توأما بذكرين أو بأنثيين فهذا كثير، فأخذوا بالكثير وتركوا ما عدا ذلك. قال المؤلف: قال من مات من حمل يرثه. من الذي يرثه؟ الحمل. يعني من مات عن حمل يرث الحمل منه، هذا المقصود. وعلم من هذا أنه إذا كان الحمل لا يرث أو لا يرث أو أن الحمل لا يرثه، يعني الحمل ليس من ورثته، فهذا لا نبحث فيه. إنما بحثنا الآن في حمل سوف يرث هذا الميت، ماذا نتعامل؟ لتبين الآن. قال: فطلب بقية ورثته قسمة التركة. طلب بقية ورثته، بقية ورثته بعد من؟ بعد الحمل. يعني بقية الورثة قالوا: أعطونا حقنا. قلنا: انتظروا، الآن زوجته حامل، الآن أمه حامل، انتظروا حتى ننظر. لأن كانت زوجته حاملا فهل يتغير شيء في القسمة؟ يتغير شيء. إن كانت أمه حاملا هل يتغير شيء؟ الجواب: يتغير. طيب، إذا كانت زوجته حاملا، نعم واضح يتغير، لأنه سوف تأخذ إما الربع وإما الثمن. لكن أمه حامل، ما دخلنا بأمه؟ نقول: لا دخل، لأن أمه لما كانت حاملا فالحمل ماذا سيكون بالنسبة له؟ سوف يكون أخا له. إذن سوف تتغير القسمة. فالمقصود أنه إذا طلب بقية ورثته قسمة التركة قسمات. إذن واضح الكلام، إذا قال ورثة أعطونا نصيبنا قلنا ننتظر حتى تضع، قالوا ما ننتظر ولا يوما واحدا، يقسم التركة الآن. فإذا طلبوا القسمة فإننا نقسم، وستأتي الطريقة. إذا قالوا ننتظر حتى تضع هذه المرأة الحامل ثم ننظر ماذا لنا وماذا يعني ليس لنا، ما الذي لنا وما الذي ليس لنا، فهذا أحسن لا شك، هذا أحسن، لا سيما إذا كان الحمل قريب الوضع، ما بقي إلا شيء يسير في مدته، فالانتظار أحسن. المهم أنهم إذا لم ينتظروا فماذا نفعل؟ قال قسمت التركة. ثم ماذا؟ قال ووقف له، وقف لمن؟ للحمل، الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يعني ننظر في الاحتمالات، فإذا قلنا إن هذا الحمل إنه ذكران وكان هذا هو الأكثر بالنسبة له فلنعتبره ذكرين، إذا كان الأكثر أن يكون الحمل أنثيين نقول نعتبره أنثيين، ثم نقسم التركة. طيب وهذا المقدار الذي لذكرين أو أنثيين ماذا نفعل به؟ نحفظه، يعني نحفظ المقدار المالي لذكرين أو لأنثيين، نحفظه عندنا أو عند القاضي أو نحو ذلك. إلى متى نحفظه؟ حتى يتم الوضع، ثم ننظر في الشيء الذي له. قال ودفع لمن لا لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، يدفع الإرث كاملا، قال لمن لا يحجبه الحمل. أحيانا الحمل لا يكون له دخل في بعض الورثة، فما دام ليس له دخل نعطي هذا حقه كاملا، حقه كامل. طيب توضيح هذا، كإنسان مثلا هلك عن أخيه لأمه، هلك عن أخيه لأمه وعن أمه الحامل، أمه الحامل. طيب الآن أخوه لأمه له ميراث، أليس كذلك؟ أمه الحامل، هل حمل أمه يؤثر على ميراث أخيه لأمه؟ كم تعطون الأخ لأم هنا؟ السدس، واحد له السدس. كون أمه حاملا يعني أم الميت هذا إذا وضعت ذكرا أو وضعت أنثى أو ذكرين أو أنثيين، هل يتغير ميراث أخيه لأمه؟ الجواب يتغير. كيف يتغير؟ لا يتغير، لأن الأخ الآن سوف إذا وضعته سوف يكون شقيقا للميت، شقيقا للميت. فإذا كان شقيقا للميت فلا علاقة للأخ لأمه بهذا الوضع. افهم المثال جيدا، الصورة هلك إنسان عن أخيه لأمه، ولنقل وعن أخيه الشقيق أو عن أخته الشقيقة، كم تعطي الأخ الآن لأمه؟ السدس. هذا الأخ الشقيق لم يولد في بطن أمه، الصورة هكذا لم يولد، فقلنا الآن إن الأخ لأم له السدس، ما دام له السدس فنعطيه إياه مباشرة، والحمل هنا لا يتأثر، لا يتأثر، أو بالأصح الأخ لأم لا يتأثر بالحمل. طيب بينما لو كانت الحامل زوجته، لو كانت الحامل زوجته، فهل يتأثر أخوه لأمه أو لا يتأثر؟ نقول نعم يتأثر، إذا كان هناك حمل وضعت فالأخ لأم ليس له شيء، لأن الأخ لأم سوف يحجب في الفروع ذكورا أو إناثا. فإذا قال الأخ لأم الآن زوجة مورثنا حامل أعطوني نصيبي، أعطوني نصيبي، وإذا وضعت تفاهم، نقول لا، في احتمال كبير أنك ليس لك شيء، لأن إذا وضعت حيا مولودا حيا فليس لك شيء سواء ذكر أو أنثى. طيب متى يكون له شيء إذن؟ فيما لو مات، لو مات هذا الحمل أو وضعته ميتا، فحينئذ له شيء. إذن هذا المثال يختلف عن السابق، المثال السابق الحمل ليس له تأثير أكمل على أحد الورثة أو ليس له تأثير على الورثة. والمثال الثاني الحمل له تأثير، وتأثيره كما ترى إما يرث أو لا يرث. وبالتالي كما قال المؤلف إننا لا بد أن نوقف نصيبه. قال ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا. قال ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه. حجب نقصان إذا كان الحمل سوف يحجب حجب نقصان. نفس مثالنا قبل قليل، هلك هالك عن أخيه لأمه وعن زوجته الحامل. الزوجة الآن كم لها من الميراث؟ الزوجة إما ربع أو ثمن. الحمل الآن إن خرج حيا فليس لأمه التي هي زوجة المتوفى إلا كم؟ إلا الثمن. وإذا خرج ميتا فإن تأخذ الربع. الزوجة الآن تقول أعطونا نصيبي، نقول نصيبك متردد بين الثمن والربع فسوف نعطيك الأقل. قال ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه، فلما كان يحجب الآن من الربع إلى الثمن سوف نعطيه أو سوف نعطيها الأقل من ميراثه. طيب قال ولا يدفع لمن يسقطه شيء. الذي يسقطه لا يدفع له شيء. أظن مرة مثال هذا في أي شيء؟ في أخ لأم وزوجة حامل. فالزوجة الحامل هذه إذا وضعت مولودا فليس للأخ لأم شيء، صحيح؟ صحيح. طيب لنا أن نمثل بغير هذا، كما له لك عن عم وعن زوجته وعن زوجته الحامل، هل العم يحتمل يسقط؟ نعم، فيما لو كان المولود ذكرا. طيب نفس المثال، هلك عن عمه وعن أمه الحامل، عن عمه وأمه الحامل، هل يمكن يسقط العم؟ فيما لو كان نعم فيما لو كان الحمل ذكرا. فالمهم أنه إذا كان لا يدفع لمن، إذا كان هناك من يسقطه فإنه لا يدفع له شيء. قال فإذا ولد أخذ نصيبه. ما الذي يأخذ نصيبه؟ المولود الحامل هذا. قال ورد ما بقي لمستحقه، مستحقه من الورثة، لأننا عاملناهم بالأقل، باليقين عاملناهم بالأقل، فنكمل لهم إن كان لهم شيء لما جعلناه ذكرين وتبين أنه ذكر واحد، لما جعلناهم أنثيين أو لما جعلناه أنثيين وتبينه أنثى واحدة، سوف يزيد أو ينقص؟ يعني سوف يزيد لهم شيء، يزيد لهم شيء، فنعطيهم ما بقي. إذن الخلاصة يعني ميراث الحمل واضح إن شاء الله، وهو أننا نحتاط ونأخذ باليقين، أو قل نأخذ بالأقل، بالأقل بالنسبة لمن؟ ها؟ للموجود، أو نقول للورثة، نأخذ بالأقل بالنسبة للورثة، ونأخذ بالأكثر بالنسبة للحمل، وبهذه الطريقة نحفظ حق الحي والميت. هذه خلاصة ما يتعلق بميراث الحمل. طبعا هناك تفاصيل، يعني متى يكون إرث الذكرين أكثر ومتى يكون إرث الأنثيين أكثر، لا نحب أن نطيل في هذا، لكن إن شئت أن تأخذها أو أن تتوسع فيها فهي موجودة في كتب الفرائض، ولعل من أوضح من بينها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض، هذا الكتاب الذي كما ترى ليس بالكبير فيه تفصيل يعني يغنيك، لكن نظرا لاختصارنا في دروسنا يكفينا ما قلنا في المسألة هذه. هل بقي إشكال؟ ماذا؟ إيه بس هل هو حي أو ميت؟ يبقى. إيه نعم. نعم. إيه. أي نعم. يعني أم من حامل وأخ واحد وأب. إيه هذا الآن الأخ الواحد لا يؤثر على الأم، لكن الحامل إذا وضعته فسوف ينقص الأم إلى السدس، مع أنه ما يرث وجود الأب، من مات عن حمل يرثه. أي نعم صحيح. يعني في هذه الحال لا نوقف شيئا للحمل لأنه ما يرث، لكننا نعامل الأم بالأقل. طيب، قال بعد هذا: ولا يرث إلا إن استهل صارخا. هذه تتم الموضوع وهو هذا الحمل، يعني هل يرث على كل حال؟ قال: إن استهل صارخا. استهل يعني رفع صوته بالصراخ، فصراخه هذا يدل على أنه خرج حيا، فصراخه سوف يثبت ميراثه، وهو دليل على أنه يعني سلم من الموت، لأن استصراخه هنا أو صراخه دليل على حياته. قال: أو عطس كذلك، أو تنفس تنفسا طبيعيا مطمئنا، فإنه أيضا يحكم بحياته ويرث. قال: أو وجد منه ما يدل على الحياة، قال: كالحركة الطويلة ونحوها. فالحركة الطويلة هذه تدل على الحياة. طيب، ما مفهوم الحركة الطويلة؟ لو كانت الحركة قصيرة، يعني خرج وتحرك، يعني كحركة الانتعاش اللا اختيارية في الكبير، فهذه لا يحكم له بالحياة، فلا بد أن يتحرك حركة طويلة بحيث يمد يديه ورجليه، ويقال هذه حركة الحي، حياة مستقرة. قال بعد هذا: ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث. لو ظهر بعضه، يعني لو ولدت أمه بعضه، خرج رأسه فاستهل صارخا، لكنه لما انفصل وخرج بقية جسمه مات، هذا لا يرث، لا بد أن يكون يستهل صارخا بعد خروجه كاملا. هذه ضوابطهم في المسألة هذه. وبهذا تم لك ميراث الحمل بنحو ما ذكر المؤلف. طيب، معنى ميراث المفقود نعرج عليه. اقرأ يا أبا عبد الله. باب ميراث المفقود: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم، انتظر تتمة 99 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم، وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله في الحالتين، فإن قدم بعد القسمة أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي، فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له بالباقي، ومن أشكل نسبه كذاك المفقود. نعم، هذا ميراث المفقود. ما المفقود؟ قال: من قطع خبره لغيبة. انقطع خبره، تسألون عن فلان، قالوا: لا ندري، ذهب ولم يرجع، خرج ولم يعد. فهذا الذي خرج ولم يعد وانقطع خبره، الفقهاء عندهم تفصيل، قالوا: إن كان ظاهر غيبته السلامة فهذا له حكم، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك فهناك حكم آخر. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن ننظر ما الذي غيبه عنا، فإذا ذكروا سببا فإن هذا السبب إن كان الغالب أنه يسلم. ما معنى يسلم؟ يعني ينجيه الله عز وجل ويرجع، فهنا إجراء يخص هذه الحال. إذا قالوا: لا تبحثوا عنه، هذا ذهب في وضعية الغالب أنه يهلك، فهذا له حكم آخر. ننظر ماذا قال. قال: إن كان لغيبة ظاهرها السلامة، قال: كالأسر، أسر، من أسره؟ الأعداء، أسره الأعداء. فالمؤلف رحمه الله عد الأسرى من الأسباب أو من الغيبة التي ظاهرها السلامة، ولكن أظنكم تناقشون في هذا. فالأسير يختلف على حسب من أسره. إن كان قد أسره قوم معروفون بالعدوان وأنهم يفرحون بالأسرى فينكرون بهم ثم يقتلونهم، فهذا يجب أن يوضع في النوع الثاني ظاهره الهلاك. وأما إذا كان أسره قوم عرفنا من طبعهم أنهم لا يعتدون على الأسرى بقتل، فنعم ماذا قاله المؤلف هذا صحيح. طيب، قال خروج للتجارة، خرج يتاجر، ذهب إلى بلاد بعيدة التجارة. فالغالب أن التجار يرجعون أو لا يرجعون؟ الغالب أنهم يتاجرون ويرجعون، حتى ولو كان في البحر. الجواب حتى ولو كان في البحر، فالغالب أن التجار يرجعون. قال والسياحة، خرج للسياحة. كيف السياحة؟ يعني السياحة في وقتنا الحاضر هي المرادة؟ الجواب لا، السياحة هذه يعني خروج يلجأ إليه بعض المتصوفة، يذهب يسيح في البر. ماذا يريد؟ يريد أنه يخلو يعني كما يعبر بربه، ويروض نفسه ويجدد توكله وأمثال هذه المعاني. هذه السياحة عند المتقدمين ظاهرها ماذا؟ السلامة. طيب، سياحتنا الحاضرة يذهب يتمشى في البلدان البعيدة والقريبة، ظاهرها أيضا السلامة، فالحكم واحد. قال طلب العلم أيضا كذلك، فالغالب في من خرج لطلب العلم أنه ذهب في سبب ظاهره السلامة. طيب، المهم أن هذه الأمثلة لأشياء ظاهرها السلامة. ماذا نفعل؟ استمع للحكم الغريب. قال انتظر تتم 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. ما شاء الله، هذا الحكم. هذا إنسان خرج في شيء ظاهره السلامة. قالوا كم عمره لما ذهب؟ قالوا 40 سنة. نقول إذن سوف ننتظر تتمة 90، كم سنة؟ 50 سنة. ننتظر 50 سنة، وبالتالي سوف نحفظ ماله. طيب، له ميراث، مات أبوه، نقول ميراثه سوف يوقف، كم؟ 50 سنة. هذا إذا كان السبب في ظاهره السلام. طيب، من أين جاءوا بالتسعين هذه؟ قالوا إن الإنسان يكثر أن يبلغ هذا السن. نعم، أعمار أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 60 و70، لكن يوجد إلى 90 وهو كثير نسبيا، فقالوا نأخذ بالكثير نسبيا ونقول 90. وأضافوا إلى هذا الكلام التعليلي، أضافوا إليه أنه قد ورد عن بعض السلف أنهم حددوا 90. طيب، إذا فقد ابن 90، قالوا فقدنا صاحبنا، قلنا كم عمره؟ قال 90 سنة. قلنا 90 سنة، خلاص بلغ الحد المقرر، ماذا نفعل؟ قال ملف اجتهد الحاكم، فالحاكم يجتهد. فإذا قال الحاكم ننتظر 90 أخرى، ما رأيكم؟ نقول لا، يعني يعيش 180 هذا في أندر النادر، لكن للحاكم مثلا أن يقول ننتظر شهرا شهرين وما أشبه ذلك، فيراجع الاجتهاد. وما دام إذا فقد ابن 90 يرجى فيه لاجتهاد الحاكم، فالصواب أيضا أن المسألة من أصلها يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، وكونه ينتظر إلى تمام 90 الواقع أن هذا صعب. وما ورد عن بعض السلف التحديد ب90 فهذه قضايا أعيان لا تعتبر أحكاما يعني معممة في كل قضية. فالخلاصة أن من خرج في أمن ظاهره السلامة فإن يرجع فيه لاجتهاد الإمام، ويختلف أيضا نوع الأمر الذي في ظاهر السلامة. نعم، كلها فيها سلامة، لكن متفاوتة في ما ينبغي الانتظار فيها. طيب، إن كان ظاهره الهلاك مثاله قال كمن فقد من بين أهله، إنسان مع أهله ثم فقد، يعني سطي على قريته أو على جماعته وأخذ واحدا منهم، أو في مهلكة يعني في طريق يهلك الناس فيه، والغالب أنهم إذا خرجوا إلى هذا الطريق أن يموتوا فيه. قال كدرب الحجاز، أي حجاز؟ طريق مكة، ذهب إلى مكة وهي من الحجاز، فأرض مكة درب الحجاز في زمن المؤلف وكذلك قبله في تلك الأزمنة درب مهلكة، لأن هناك قطاع طرق متفرغون في ذاك الطريق يقطعون الطريق على الحجاج وعلى العمار، والذي يسلك هذا الطريق الغالب أنه يهلك. ولهذا مر عليكم في وجوب الحج أنه لا يجب إلا مع أمن الطريق، فإذا كان لك أمن وجب الحج، وإذا كان ما في أمن فالإنسان لا يجوز أن يعرض نفسه للهلكة. طبعا الآن الحمد لله تغيرت الأمور بكثير، وأصبح طريق الحجاز من آمن الطرق، فالمسألة في كل زمن بما يناسبه. قال فقد بين الصفين حال الحرب، كيف ذلك؟ اشرحها لنا يا عبد الرحمن. بين الصفين في حال الحرب، أيوة، أي نعم، وهم يتحاربون صفان، لما اختلط الصفان فبحثنا عن صاحبنا ما وجدناه، أين فقدتموه؟ قالوا لما دخل في القتال واشتبك الصفان فقدنا. ما ظاهر الأمر؟ الهلاك. قال غرقت سفينة، نجا قوم وغرق آخرون، لا ندري هل هو مع الناجين أو مع الهالكين، فنعامله معاملة من غلب الهلاك عليه. قال انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، ليس من ولادته بل من فقد، وليس أيضا من وقت رفع القضية إلى القاضي، إنما من منذ فقد. قالوا صاحبنا يعني ذهب في أمر ظاهره الهلاك عام 38، فنقول نحتسب له 4 سنين من عام 34، متى تنتهي؟ ها؟ قلنا 38 42 مثلا. إذن كما قال المؤلف منذ فقد، والصواب يا أخوان في المسألة هذه كالتي قبلها، أن هذه الأمور يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، فلا نقدره لا ب4 سنين ولا بغيرها. قال بعد ثم يقسم ماله في الحالين، ما الحالان؟ نعم، حالان يعني حال الهلاك وحال السلامة. يقسم ماله، يقسم ماله على من؟ على ورثه. طيب، قال فإن قدم بعد القسمة أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. نعم، قدر الله له السلامة ورجع بعد القسمة، في أي الحالين؟ في الحالين، يعني في كليهما. هذا الإنسان ضربنا له 90 سنة ثم رجع بعد مضي نصفها أو بمضي أقل من ذلك، قال أخذ ما وجده بعينه، له بيت، له متاع، له أثاث يأخذه. طيب والباقي الذي أخذه الورثة ماذا نفعل به؟ ها؟ يرجع. طيب الآن هم أخذوا المال وصرفوه، ماذا يقال؟ يقال يبقى دين عليهم. إذن كأنهم الآن يقولون، ماذا يقولون؟ يقول حياه الله أو لا حياه الله. أي نعم، يعني هو الآن أخذ كل شيء. على كل حال إن كان عزيزا عليهم يكون حياه الله والمال يهون، وإن كان غير ذلك فغير ذلك. فالخلاصة أنه إذا رجع فكما قال المؤلف. طيب ما تقول في زوجته التي تزوجت من بعده. هذه ما ذكرها المؤلف وربما يكون لها ذكر في كتاب النكاح. زوجته الآن تزوجت من رجل آخر، فهل يرجع إليها؟ هل يأخذها أو لا يأخذها؟ يعني هذه ستأتينا هناك إن شاء الله. فمن أهل العلم من قال إنها تخير إن حبت أن تبقى مع زوجها الجديد أو ترجع إلى الأول، ومنهم من قال بل إنه يأخذها مباشر، ومنهم من قال ليس له سبيل إليها. كلها أقوال تأتينا إن شاء الله هناك. قال بعد هذا: فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظار أخذ كل وارث اليقين، قال: ووقف له الباقي. نعم، إن مات مورث، هذا الذي فقدناه مات أبوه وسوف يرث من أبيه. طيب إذا مات أبوه إخوانه الآن يقول أعطونا حقنا، هم خمسة والثالث مفقود، قال اقسموا المال على كم؟ على خمسة. فماذا قال المؤلف؟ قال لا، أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي. إذ يجب أن نقسم الميراث على كم؟ على ستة، والسادس هذا يبقى حقه. وهذا واضح أننا نحفظ حقه بالطريقة المناسبة. قال: ومن أشكل نسبه، قال: فكالمفقود. أشكل نسبه، كيف أشكل نسبه؟ ما ندري هل هو ابن فلان أو ابن فلان، فكالمفقود. كيف كالمفقود؟ يعني يعامل كالمفقود. ما صورة أن يشكل نسبه؟ ما صورته؟ يلا يا أبا أحمد أعطنا مثال الإنسان أشكل نسبه. هل يدخل في هذا اللقيط ابن الزنا؟ هل ابن الزنا أشكل نسبه؟ ما يشكل نسبه، معروف أنه ليس له نسب. إذن ماذا نفعل؟ ها؟ أي نعم، يعني إذا وطئ بشبه فالوالد للفراش، ما في إشكال. إذا وطئت امرأة بشبهة فالولد للفراش. أي اعتقاد، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. أي الولد للفراش، يعني هو في الحقيقة ذكروا صورتها بشيء غريب. قال: لو ألحق أحد بشخصين برجلين مرت معنا هذه، حكمت القافة أن هذا ولد لفلان وفلان، لكن من حكم له غير موجود الآن، حكم له بشخصين أن أباه شخصان وهما غير موجودين، ننتظر قدومهما. فهذا كما قال المؤلف هذا أشكل نسبه فيعامل كالمفقود. من ننتظر؟ ننتظر هذين اللذين ألحق بهما، فإذا جاء الشخصان واستلحقه أحدهما فيحكم لهم. هذه مسألة كما ترى يعني نادرة وظرفها خاص، لكن هكذا حكموا فيها. إذن ننتهي الآن من هذا الباب، وأهم ما يعنينا فيها أن المفقود يصنف إلى صنفين: ظاهره السلامة وظاهره الهلاك. وأن الراجح في الحالين ماذا؟ أنه يرجع إلى حكم الحاكم وينتهي الإشكال. وبهذا تم لنا البابان: باب ميراث الحمل وباب ميراث المفقود. أكتب مسائل نحل ما يتيسر منها أو تكون واجبا للدرس القادم إن شاء الله. هلك هالك، هلك هالك عن أم، عن أم حامل من أبيه، عن أم حامل من أبيه وعن عم، عن أم حامل من أبيه وعن عم. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية نقول فيها أيضا عن أم حامل من أبيه وعن زوجه، عن أم حامل من أبيه وعن زوجة، يعني نضيف إلى المثال السابق زوجة. طيب، صورة ثالثة: هلك هالك عن أخوين لأم، أخوين لأم. قال: وزوجة أب حامل منه، وزوجة أب حامل منه. كيف صارت المسألة الآن؟ عن أخوين لأم وعن زوجة أب حامل منه. منه تعود إلى من؟ إلى الأب. وعن زوجة أب حامل منه. طيب، أيضا من المسائل: هلك هالك عن زوجة وعن أخ شقيق وعن أم حامل من أبيه. زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه، أم حامل من أبيه. طيب، نختم بمسألة: فنقول هلك هالك عن زوجتين، وعن أخوين، وعن أم، أو نقول عن أمه الحامل، وعن أم حامل. كم هذه المسائل؟ خمس. إذن تستعينون بالله وتقسمونها.